بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في سلسلة هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 21 من ربيع الآخر للعام 32 بعد 134. وحديثنا اليوم عن صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا في المجلس السابق من ذكر ما تيسر من طبعات شروح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهي كتب عدة. ومما نستفيده من ذكر هذه الكتب التي سردناها في المجلس الماضي عظم اهتمام العلماء بهذا الكتاب صحيح الإمام البخاري، الذي يعد أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله عز وجل، ويليه في الاهتمام كتاب تلميذه الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري أبو حسين رحمه الله تعالى، المولود في العام السادس بعد 200، والذي توفي في العام 61 بعد 200، فتوفي بعد شيخي البخاري 5 سنوات تقريبا. فالبخاري توفي في العام 56 بعد 200 في غرة شوال في يوم العيد يوم الفطر، وتلميذه توفي بعده 5 سنوات تقريبا وهو مسلم ابن الحجاج. فحزى الإمام مسلم حزو شيخه البخاري في التصنيف في الصحيح. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كليهما اشترط أن لا يخرج في كتابيهما إلا ما صح سنده عندهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أصحاب المسانيد والسنن لم يشترط ذلك، لم يشترط أحد من ذلك إلا من اشترط ولكنه لم يوفي، نحو الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة وابن حبان، كلاهما نعم سميا كتابيهما بالصحيح، فيقال صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وإن كان ابن حبان لم يسمي كتابه بذلك، ولكنه يعني ذكر في مقدمة كتابه أنه لن يخرج إلا ما صح عنده، ولكن كليهما لم يوفي بهذا الشرط، فجاء في كتابيهما ما هو ضعيف. وإن كان ابن خزيمة عذراه أنه كان يبين في الغالب، وكان له طريقة خاصة في صحيح، قد نتعرض لها في وقتها إن شاء الله. الشاهد أنه لا نعلم أحدا من أئمة الحديث ممن صنف في الصحيح وفى بما قال، أي بأنه لن يخرج في كتابه إلا الصحيح، إلا هذين الإمامين البخاري ومسلم. ولذلك اجتمعت الأمة على قبول كتابيهما، واجتمعت على أنهما أصح، على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. وصحيح الإمام مسلم تميز عن صحيح البخاري بحسن سرده للأسانيد، حيث إن مسلما كان يسرد طرق الحديث الواحد في الباب في الغالب، بخلاف البخاري الذي قطع الحديث وفرق طرقه على الأبواب، ومن ثم فضل بعض العلماء ومنهم المغاربة وأبو علي النيسابوري صحيح مسلم على البخاري من هذه الحيثية. وإن كان بلا شك شرط البخاري أقوى من شرط مسلم من جهة الصحة. ومسلم قد جمع صحيحه من آلاف الأحاديث، قيل إنه جمعه من 300,000 حديث كان يحفظه مسلم، وهذا مثل شيخه أيضا البخاري جمع أيضا صحيحه من آلاف الأحاديث، انتقاه انتقاء. ومسلم قد سمى كتابه المسند والصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه صحيح مسلم، ليس اسمه صحيح مسلم، إنما اشتهر بذلك. أما اسمه الذي سماه به مصنفه المسند الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب. وقد طبع صحيح مسلم عدة طبعات، لكن أهمها والتي عليها المعول أولا الطبعة الهندية، والتي طبعت قديما في يعني تقريبا العام 34 بعد 300,000، وقد صورت حديثا، قام على تصويرها دار طوق النجاة بتحقيق زهير محمد زهير بن ناصر. وهذه الطبعة هي من أصح الطبعات لصحيح مسلم، وهي تعادل الطبعة السلطانية أو التي تسمى بالأميرية أو البولاقية لصحيح البخاري، والتي تكلمنا عليها باستفاضة في المجلس السابق. نعم. وهذه الطبعة هي كانت طبعت في زمن أحد سلاطين الهند. نعم. أمر بطباعتها في عهد السلطان الغازي محمد رشاد خان كما ذكرت في العام 34 بعد 300,000، وهذا التاريخ وانتهاء العمل فيه، وإن كان العمل قد بدأ في العام 29 بعد 300,000. نعم. ففي عهد السلطان الغازي محمد رشاد خان طبعت هذه الطبعة. وقد يعني اعتنى بها بعض المحققين في ذاك الوقت، كانوا ليس معروفين لنا. ولما أعيدت هذه الطبعة ولم أعيد تصويرها في دار طوق النجاة، اعتمدوا فيها ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الذي اعتمد ترقيمه لأغلب كتب السنة، ومنها صحيح البخاري وكتب السنن. وهو الذي عليه العزو، فطالب العلم ينبغي أن يعرف إذا عزى الحديث إلى الصحيحين أو إلى كتب السنن يعزو تحت أي ترقيم، لأن الطبعات المولدة التي تسمى بالطبعات التجارية قد يختلف فيها الترقيم، وإن كان في الغالب هم يرعون ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في الغالب. نعم. ولكن الشاهد أن طالب العلم إذا عزى الحديث إلى صحيح مسلم أو إلى صحيح البخاري يعزو بأي رقم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، لأنه هو المعتمد، هو الذي عليه العزو. اعتمده العلماء. نعم. وله جهد بلا شك كبير محمد فؤاد عبد الباقي في الاعتناء بترقيم وفهرسة كتب السنة. ومن كتبه التي كان لها ثقل في وقتها كتاب مفتاح كنوز السنة الذي يعد فهرسا أوليا في العصر الحديث لكتب السنة لما كانت هذه الأجهزة أجهزة الحاسوب لم تكن موجودة أو لم تكن مشهورة أو منتشرة. فكان كتابه هذا وعليه المعول في تسهيل الوصول إلى الأحاديث. هو أيضا الذي اعتنى بكتاب المستشرقين، الكتاب الذي يعني كان يعد أيضا من أوائل الأعمال في فهرسة كتب السنة أو في تسهيل التعامل معها. هو معجم المفهرس ألفاظ الحديث النبوي. أنت عبد الصمد تجد هنا في المكتبة الخلفية في الرف الأعلى تجد المعجم المفهرس، هات لي المجلد الأول، وتجد مفتاح كنوز السنة كذلك في آخر الصف. فينبغي على طالب العلم أن يعرف هذه الكتب، وإن كان طبعا الحاسوب الآن قد يعني جعل الطلبة يعني يزهدون في هذه الكتب، وللأسف يعني كلما سهلت وسائل العلم ضعف الطلبة للأسف، أو ضعف تحصيلهم. على العكس يعني مفترض أن هذه الوسائل تجعل الطلبة يزدادون تحصيلا ويزدادون جد يعني اجتهادا ويعني عزما، ولكن للأسف كان يحدث العكس، فقل الطلبة الذين يهتمون بكتب السنة ويهتمون بدراستها ويحرصون على قراءتها وعلى مجالس شرحها، والذين يبحثون ويستخرجون منها أقل القليل للأسف. وهذا كله من غربة الإسلام، والشباب الآن إلا من رحم الله مشغولون بالقيل والقال وسفاسف الأمور، ولو حضر أحد مجلس علم يعني كأنه فعل ما لم يفعله أحد، فكيف بمن يقرأ في هذه الكتب، وكيف بمن يعتني بها دراسة وحفظا وفقها أقل القليل إلا من رحم الله للأسف. هذا كله من غربة العلم. هذا هو مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد الباقي، طبعا الأولى طبعا الهندية التي طبعت في، لا معذرة، أنها طبعت في باكستان، كانت في لاهور، في لاهور في باكستان، هي كلها تدخل في بلاد الهند الكبرى. نعم، في إدارة ترجمان السنة. نعم، وهي كانت يعني أصل الكتاب هو للمستشرق فينسينك، هذا مستشرق وضع مفتاحا لكنوز السنة باللغة الإنجليزية، فقام محمد فؤاد عبد الباقي بتحويله إلى هذا الكتاب باللغة العربية بعد طبعا أن أضاف إليه إضافات حتى يصلح استخدامه لأهل العرب. فإن كان المستشرقون وبعضهم كان ما زال على كفره، كانوا على اعتناء بتراثنا ليس طبعا خدمة له، وإنما لأغراض عندهم. ولكن الذي يعنينا أنهم رغم كفرهم أو كفر بعضهم، قد يكون بعضهم أسلم، نعم، أو كان مسلما، ولكن في الغالب يكونون كفارا، رغم ذلك اجتهدوا اجتهادا كبيرا في خدمة التراث، تراث المسلمين، وأخرجوا في أوائل عهد الطباعة عديدا من الكتب التي كان المعول فيها على تحقيقاتهم لم يكن المسلمون في غفلة إلا من رحم الله. فالشاهد أن محمد فؤاد عبد الباقي هو الذي اعتمد ترقيمه لصحيح مسلم، وهذا الكتاب الذي أشرت إليه الثاني هو المعجم المفهرس ألفاظ الحديث النبوي، هذا أيضا اشترك فيه عدد من المستشرق توالوا عليه، وكان أيضا يعني المشرف في أول الأمر عليه وهو الذي تولى نشره أيضا تنطق فينسينج، نعم هو كذلك الذي قام بمفتاح كنوز السنة، ولكن فينسينج هنا لم يقم بهذا العمل وحده، بل هذا العمل ظل العمل فيه سنوات وأخذ عدة مراحل حتى وصل إلى نهايته وخرج في تسع مجلدات. نعم. وإن كان لا يخلو من أخطاء، ولكنه بلا شك في تلك الفينة كان يعد عملا عظيما، وبلا شك الذي يعد أعظم منه ويعتبر سابقا عليه هو كتاب المزي تحفة الأشراف. تحفة الأشراف يعد سابقا على كل هذا، ويعد من أوائل الفهارس التي صنفت لكتب السنة، الكتب الستة وما يعني ومكملاتها، وعمله كذلك يعد من الأعمال التي لها السبق في مجال الفهرسة والتكشيف، يعني قبل أعمال الكفار وقبل ما يقوم المستشرقون بهذه الأعمال. نعم. ولكنه طبعا يعني لم يكن على الطرق الحديثة في الترقيم والتكشيف. طيب، هذه الطبعة هي كما قلنا تعد من نصح وأدق طبعات صحيح مسلم، والتي طبعت في 4 مجلدات، وكانت كما ذكرت بأمر السلطان الغازي حسن خان في وكانت طبعت في مطبعة اسطنبول. نعم. وكانت ثمانية أجزاء، يعني المجلد الواحد فيه جزءان، هي 4 مجلدات لكن كل مجلد فيه جزءان. نعم. في عهد السلطان محمد رشاد خان في السنة 84 بعد 300 ألف. طيب، هناك كذلك من الطبعات الحديثة لصحيح مسلم، يعني طبعة دار طيبة والتي بتحقيق أبي قتيبة نظر محمد الفريابي، وقد أضاف إليها عدة كتب تتعلق بصحيح مسلم، منها أو في طليعتها غاية الابتهاج المقتفي أسانيد كتاب مسلم بن الحجاج للسيد محمد ابن مرتضى الزبيدي صاحب ماذا؟ تاج العروس في شرح القاموس، المتوفى في العام 5 بعد 200 والألف. وأضاف عدة رسائل أخرى تتعلق بمسلم، يعني كانت طبعت مفردة من قبل، فيعني هذا الذي قد يميز طبعته، بجانب طبعا أنها طبعت يعني بصورة فنية حديثة بخلاف طبعة اسطنبول هذه، حيث يعني وإن كانت طبعا صورت بصورة أيضا حديثة ولكنها بالخط القديم، يعني هي مصورة صورة طبق الأصل من الطبعة ليش القديمة لمن هذا؟ لا تنسوا فصل الهواتف بارك الله فيكم قبل الدرس. طيب، الطبعة الثالثة هي طبعة دار السلام في الرياض، وهي لحد ما طبعة جيدة يستفاد منها، طبعت في مجلد واحد كبير. نعم، في مجلد واحد كبير. نعم. وإن كانت بلا شك لا تقدم على الطبعة الأولى التي هي طبعة اسطنبول. نعم، ولكنها إلى حد ما اعتني بها، يعني وأيضا تميزت بأنها ألحق بها ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وكما جاء على الغلاف مع الإشارة إلى مواضع التكرار، لأنه كان حدث تكرار في بعض الأحاديث في الترقيم من محمد فؤاد عبد الباقي، وهذا يعني بلا شك عمل البشر لا يخلو من إيش؟ من نقص. أنا نعم نسيت أن أنبه طبعا في بداية كلامي أن الطبعة التي وصفناها في الأول هي طبعة اسطنبول، وبخلاف الطبعة الهندية، لكن لأني لعلي وهمت بأني يعني ذكرت في أول الكلام كما تذكرت الآن أني كأني أشرت إلى هذه الطبعة الهندية، لا هي طبعة اسطنبول، هذه طبعة اسطنبول بخلاف الطبعة الهندية، لكن الطبعة الهندية يعني ليست موجودة الآن. نعم، أما هذه الطبعة هي طبعة اسطنبول. نعم طيب. الطبعة الرابعة وهي أحدث الطبعات لصحيح مسلم هي طبعة دار التأصيل، طبعة دار التأصيل، وقد ذكروا أنهم قد اعتمدوا على 5 نسخ خطية لصحيح مسلم، منها نسخة مكتبة الإسكوريال في هولندا، في أسبانيا أحسنت، ونسخة ابن خير، ونسخة مكتبة كوبرلي في تركيا. وهذه النسخ الثلاث لصحيح مسلم تعد يعني أقدم وأصح نسخ للصحيح، نسخة الإسكوريال ونسخة ابن خير ونسخة كوبرلي. نعم ليس تحقيقا، ويعد إخراجا وترقيما فقط، ليس تحقيقا، يعني أنا ما أعلم أنه حققه عليه على مخطوطة وأخرجه ورتبه ورقمه فقط، تمام، لكن ليس تحقيق، لكن هي يعني مشهورة واشتهرت، ولكن يغني عنها الطبعات التي صححت وقوبلت واعتمدت أو أضافت ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، يعني فائدة هذه الطبعة يكمن في الترقيم، أما من جهة التدقيق أو التصحيح فالمعتمد عليه على الهندية أو على اسطنبول، تمام، هذا الذي أعلمه. كان عندك شيخنا إضافة؟ تفضل. هذه الطبعة أنا الطبعة الخامسة أم الطبعة الرابعة؟ لأنه قلنا كان الهندية وإسطنبول. ما أنا هندية ما حسبتها لأني ليست عندي، ليست أمامي، ليست عندي، فلما أتكلم عنها لأني ما عندي معلومات كافية عنها، ولكن هي من الطبعات الأولى أو تعتبر أول طبعة، ولكن طبعة، لكن طبعة إسطنبول هي التي يعني اشتهرت وطبعت هذه الطبعة الحديثة أو المصورة يعني على الليلة الطبعة الأولى. اعتمد على طبعة بولاق يعني حاشة القسطلاني. هذه لسه هذه نذكرها مع الشروحات. أنت بتكلم على محمد فؤاد عبد الباقي؟ نعم. هذه طبعة بولاق، هذه ليس للمتن. هذه لا. طبعة بولاق هذه كانت لشرح النووي. بارك الله فيك، أنا على حاشية شرح القسطلاني على البخاري، فهمت؟ فهو لم يعني لم يأتي بتحقيق لصحيح مسلم هو محمد عبد الباقي، إنما فقط أخذ المتن كما ذكرت العلو، أخذه من إيه؟ من الطبعة البولاقية للشرح النووي، ثم قام بالترقيم فقط، لما هو محمد فؤاد عبد الباقي عمله في الترقيم والفهرسة، لم يكن محققا، يعني لم يكن محققا ولا مصححا. شيخ نعم، اختلاف كبير التحقيق عن الترقيم. طبعا الترقيم هذا يدخل في نطاق الفهرسه والتصنيف الاحاديث. التحقيق بارك الله فيك هو ان تخرج النص على الوجه الذي اراده عليه مؤلفه، هذا باختصار تعريف التحقيق. ما معنى هذا؟ معنى انك ترجع الى الاصول، ان كانت نسخة المؤلف موجودة في الأصل، هي الأصل التي كتبت بخط يده أو قرأت عليه، تمام، إن لم توجد فعلى حسب النسخ المتوفرة يتم تحقيق الكتاب أي تصحيحه على الأصول، الأصول الخطية، فهمت؟ أما مجرد القيام بترتيب الكتاب أو بترقيمه أو بفهرسته هذا ليس تحقيقا. نعم الفهرسة تدخل في مكملات التحقيق، التحقيق له أولويات وله مكملات، تمام؟ فمن مكملات التحقيق صنع الفهارس والكشافات. نعم طيب. وطبعا ننبه على أن كل طبعات مسلم اعتمدت على رواية واحدة، ورواية إبراهيم ابن سفيان تلميذ مسلم، إبراهيم ابن سفيان. وإبراهيم ابن سفيان له زيادات على الصحيح في داخل الصحيح، ولكنها زيادات قليلة وقد نص عليها، يعني مواضعها معروفة، لأنه في الغالب يصرح باسمه أنه هو الذي زاد هذه الروايات، يعني ليست من رواية مسلم. نعم. وهذا يشبه زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه. كانت طبعا زيادات عبد الله بن أحمد كانت كثيرة، وقد جمعت في كتاب مجلد كبير، زيادات عبد الله، هناك من أفرادها في مجلد. نعم طيب. يعني هذه أهم طبعات الصحيح. ننتقل إلى طبعات الشروحات وأسماء الشروحات، إلى طبعات الشروحات وأسماء الشروحات. نعم طيب خذ يا عبد الصمد، ماذا عشان نفرغ المكان. العاصمة هات لي المجلد الأخير من الطبعة الأميرية شرح النووي. أول طبعا الشروحات وأهمها بالنسبة لصحيح مسلم هو شرح المنهاج في شرح صحيح مسلم من الحجاج، هو مشهور بشرح النووي، أن مصنفه هو النووي رحمه الله تعالى. نعم. وشرح النووي طبع عدة طبعات، من أهمها وفي مقدمتها طبعة البولاقية، طبعة البولاقية وتسمى بالأميرية لأنها طبعت في الطبعة الأميرية، تفضل، في المطبعة الأميرية التي ببولاق بالقاهرة. وهناك الطبعة البولاقية أيضا لكن التي طبعت على هامش شرح القسطلاني، وهناك الطبعة الأميرية طبعت مفردة، هذه طبعت حتى بالخط الكبير، يعني هي كانت عبارة عن أجزاء، يعني لم تكن مجلدة، ثم يعني نحن قمنا بتجليدها في هذه المجلدات، هي كانت لما اشتريناها من المطبعة الأميرية وما زالت تباع حتى الآن في معرض القراءة الكتاب في كل عام وبالسعر نفسي تقريبا بكم؟ 25 جنيها مصريا. كم مجلد؟ أظن 18 تقريبا. لا أجزاء أجزاء أجزاء، ولكن نحن جلدناها في كم مجلد عندك هنا؟ 8 في 80 مجلدات تقريبا، هي تقريبا 7 17 جزءا تقريبا. لكن هو كان في الاول امر ما كان يبقى مجلدا. نعم، هذه انا لجلدت، قمت على تجليد. نعم، هي نعم 18 جزءا، هذا الجزء 18. تمام، هذه رغم يعني زهد البعض فيها لرخص ثمنها، ولكنها من اصح الطبعات من اصح الطبعات لصحيح مسلم، اللي شرح النووي على مسلم، وما زالت تباع على ما اظن بالسعر النفسي الى الان. يعني الى المعرض الماضي كانت بسعر نفسي اظن احنا سالنا عنها، اشتريناها بالتخفيض يا شيخ ب 22 رخصت كمان 3 جنيهات، صار ب 22 جنيه، فجزاهم الله خيرا يعني يبارك فيه. هذه من المفارقات يعني التي يتنضر بها. انا اشتريتها هذه منذ لا اذكر بهذا الزمن 10 سنوات تقريبا ولعل اكثر، لا اذكر يعني في هذه الحدود. فالشاهد ان طالب العلم، هذا الذي اشرنا اليه في المجلس الاول، لا ينظر الى جمال الطبعه ولا الى غلو ثمنها، انما ينظر الى صحتها وشهرتها في الدقه. ليست العبره بايه؟ بجمال الطبعه ولا بايه؟ بغلو الثمن. نعم، طيب. هذه الطبعه التي على هامش شرح القسطلاني. نعم، قد صورتها دار ابن عباس مؤخرا، وهي الطبعه في من السادسه والسابعه بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، وهذه السادسة كانت في العام الخامس بعد 300 والألف. العام الخامس بعد 300 والألف من الهجرة، يعني منذ 140 سنة تقريبا. طيب، وهناك أيضا من الطبعات لشرح النووي طبعة دار المعرفة بلبنان، هي لحد ما يعني من الطبعات الحديثة التي يعني اعتني بها، وكما ذكر محققه وخليل مأمون شيحة أنه اعتمد في إخراجها على على نسخة خطية كاملة لشرح النووي. ونعم، ونسخة محفوظة في المكتبة الظاهرية. نعم، هي نسخة بلا شك قيمة، يعني لها قيمتها من نسخ المكتبة الظاهرية بدمشق والتي تسمى مكتبة الأسد الآن، طهر الله بلاد الشام من رجس النصيرية والروافض وأرجعه إلى أهل السنة، في منبع من منابع كتب السنة أو مخطوطات النفيسة التي لا وجود لها في العالم، في داخل دمشق، في داخل بغداد، والتي للأسف وقعت في أيدي الروافض قاتلهم الله ولا مكنهم الله من بلاد الإسلام. فهذه النسخة يعني كانت المعتمد عند هذا المحقق، واعتمد أيضا المطبوعات التي أشرنا إليها، ومنها يعني مطبوعة المكتبة الأميرية. نعم نعم، هناك أيضا طبعة وأشر إليها هنا لكن لم أقف عليها، هي طبعة دودار الشعب لشرح النووي، طبعة دودار الشعب هي يعني طبعات قديمة أيضا لكني لم أقف عليها. طيب، هذا الشرح الأول هو أشهر الشروحات على صحيح مسلم. نعم، الشرح الثاني هو المعلم بفوائد مسلم. المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله محمد بن علي المازري، المتوفى في العام السادس والثلاثين بعد 500. نعم، هات لي هات مرة أخرى طبق طبق المعرفة هذه. أيها الفيضك، طيب ماشي. والمعلم فؤاد مسلم الطبعة يعني التي يعني أيضا عليها المعول هي طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة طبعت في يعني مجلدين كبير ليس مجلدا يعني في غلاف كبير يعني في صورة مجلد وكان مقرر اللجنة التي قامت بالتحقيق هو رمضان عبد التواب وهو عميد كلية اللغة العربية وهو من المعروفين بالتحقيق يعني له جهود يعني له جهود في التحقيقات خاصة في تحقيقات الكتب اللغوية وبلا شك في هذا الباب متخصص يعني يعول عليه في هذا الباب لأنه من المدققين والمصححين بغض النظر عن معتقديه ومنهجه نعم فبلا شك هو أخرج عددا من كتب اللغة النفيسة التي يعني كان له السبق في إخراجها وهو الذي رأس اللجنة التي قامت على تحقيق هذا الكتاب وقد اعتمدوا على النسخة الخطية الموجودة في دار الكتب المصرية وكذلك نسخة أخرى في مكتبة الأزهر نعم وبعض النسخ الأخرى المصورة التي كانت في معهد المخطوطات العربية نعم طيب وأيضا هناك طبعة أخرى أشار إليها أخونا الشيخ خالد الردادي الأستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة وهو الآن على ما أذكر نائبه عميد أكاديمية البحث العلمي تقريبا أو لعله مدير شؤون المكتبات وكيل شؤون المكتبات أيوة أحسنت أخونا خالد الردادي من أفاضل علماء الجامعة الإسلامية السلفيين ويعني ونحن تجمعنا به صداقة وعلاقة طيبة وهو بلا شك من المجتهدين في هذا الباب في مسألة التحقيقات وفي مسألة يعني بيان النسخ التي اعتمدوا عليه فقام بعمل مذكرة طيبة هي كانت في الجامعة الإسلامية فأشار في هذه المذكرة إلى أنه من طبعات المعلم بفؤاد مسلم طبعة دار الغرب الإسلامية ولكني لم أطلع عليها وهي التي بتحقيق الشاذلي النيفر نعم الشاذلي النيفر ولكني لم أطلع على هذه الطبعة طيب نعم المعلم بفوائد مسلم تبعه بعد ذلك إكمال المعلم بفوائد مسلم وهو للقاضي عياض رحمه الله تعالى هذا إكمال المعلم بفوائد مسلم هذا للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى المتوفى في العام 44 بعد 500 هو صاحب كتاب الإلماع في المصطلح والطبعة المعروفة أو الطبعة يعني هي تعد أول طبعة له على حد ما نعلم أو لعلها يعني أول تعد أول طبعة حديثة يعني طبعة للكتاب هي التي في دار الوفاء بتحقيق دكتور يحيى إسماعيل هذه وهي الموجودة الآن لا يوجد غيرها بالنسبة لهذا الكتاب بالنسبة لهذا الكتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم نعم نعم هنا أخونا الشيخ خالد الردادي أشار إلى أنه طبع أيضا قديما في مطبعة السعادة المصرية مطبعة قديمة زي من المطبعة القديمة ليس له وجود الآن تسمى مطبعة السعادة وطبع معه مكمل إكمال الإكمال مكمل يعني طبع مع مكمل إكمال الإكمال نعم وهناك إكمال وإكمال المعلم وتأليف الأبي المتوفى في العام 28 بعد 700 ومعه مكمل إكمال المعلم للسنوسي المتوفى في العام 92 بعد 800 هذه طبعة دار السعادة التي أشار إليها الشيخ خالد الردادي وكانت في 7 مجلدات. طبعة القديمة طبعته مطبعة السعادة في 7 مجلدات، واحتوت على 2. الكتاب الأول إكمال المعلم تأليف الأبي، قلنا متوفى في 28 بعد 700، والثاني مكمل إكمال المعلم للسنوسي. يبقى إكمال المعلم، والثاني مكمل إكمال المعلم. نعم، هذه كلها بنيت على إيش؟ على كتاب المازري اللي هو إيه؟ المعلم بفوائد مسلم. يكون عندنا ثلاث كتب بنيت على المعلم. إكمال المعلم للقاضي عياض، وإكمال المعلم للأبي، ومكمل إكمال المعلم للسنوسي. واضح؟ نعم. طيب، ويعني ثلاثتهم أو الأربعة، والمعلم المازري، ما قلنا المعلم، أنا قلت ثلاثتهم بنيت على كتاب المعلم. أنا أتكلم الآن على المؤلفين الثلاثة الذين ذكرنا أن كتبهم التي بنيت على كتاب المازري كانوا على عقيدة أشعرية، فأنا استدركت أن كذلك المازري كان أشعرية، فرباعتهم الأربعة كانوا أشاعرة. ولكن أحسنهم حالا هو القاضي عياض، يعني أقربهم إلى أهل الحديث. طيب، وصلنا إلى الشرح الكم الآن؟ لو جعلنا توابع المعلم لو عددناها 6 تكون 5، يعني المعلم بتوابعه كم؟ 4. وقبله شرح النووي 6. 5، نحن الآن في السادس. طب السادس ويعد شرحا وتلخيصا في الوقت نفسه، هو المفهم شرح تلخيص صحيح مسلم. نعم، والذي ألفه أبو العباس أحمد ابن عمر القرطبي رحمه الله تعالى، المتوفى في 56 بعد 600. أبو العباس أحمد ابن عمر القرطبي المتوفى في 56 بعد 600. هات لي حضرتهم؟ أيوه، هذا هو المفهم، هذا هو. نعم، والذي تولى طباعته ونشره دار ابن كثير، الذي تولى طباعته ونشره دار ابن كثير في دمشق بيروت. نعم، وأشار لذلك الشيخ خالد كذلك، والذي قام على تحقيقه 4: محي الدين ديب، ويوسف علي بداوي، وأحمد محمد السيد، ومحمود إبراهيم. نعم، وقد نشر في 7 مجلدات، هناك طبعة أخرى أشار إليها أيضا الشيخ خالد الردادي، وهي التي طبعت في دار الكتاب المصري بتحقيق الحسني أبو الفرجة، ولكن أيضا هذه طبعة نحن لا نعلمها، أنا ما اطلعت عليه. وذكر أيضا أنه قد حقق في قسم السنة بجماعة الإمام محمد بن سعود، ولكن لا ندري هل هذا التحقيق طبع أم لا، الله أعلم. لكن الطبعة المتداولة الآن وهي موجودة، كانت موجودة في الأسواق، أظن ليست موجودة الآن، يعني قد إذا بحثت عنها قد لا تجدها الآن، هي هذه الطبعة، طبعته دار ابن كثير. نعم، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، قلنا الأبي العباس أحمد ابن عمر القرطبي. نعم، طيب، هل هذا القرطبي هو صاحب التفسير المشهور أم لا؟ من صاحب التفسير المشهور يا مصطفى؟ لكن أبو عبد الله ذاك. أحسنت، والثاني كنيته أبو عبد الله. نعم. أما هذا كنيته أبو العباس. نعم، هذا اسمه عمر ابن إبراهيم، أحمد بن عمر ابن إبراهيم، هذا اللي هو أبو العباس، أحمد ابن عمر ابن إبراهيم. الثاني اسمه محمد ابن أحمد، محمد بن أحمد القرطبي صاحب تفسير المشهور اللي هو تفسير أحكام القرآن، هكذا اسمه أحكام القرآن، وصاحب التذكرة في أحوال الموتى. فالقرطبي المشهور وصاحب التذكرة وصاحب التفسير هو محمد بن أحمد القرطبي أبو عبد الله، والمتوفى في العام على ما أذكر 71 بعد 600. أما القرطبي أبو العباس صاحب تلخيص مسلم وكنيته أبو العباس، ومتوفى في العام 56 بعد 600، يعني قبل توفي قبل صاحب تفسير، وكلهما ينسب إلى قرطبة، من أجل ذلك حدث الالتباس. أيضا هذا صاحب التفسير ليس تلميذ، هذا عندما يقول قال شيخ العباس يقصد هذا صح؟ نعم تلميذ، وكلهما من قرطبة، وكلهما في زمن واحد في عصر واحد، نعم يعني متقاربون، وهذا تلميذ هذا أحسنتنا. القرطبي هو المشهور، هو تلميذ القرطبي صاحب المفهم شرح تلخيص مسلم. نعم طيب. سابعا الديباج على صحيح مسلم من الحجاج لتأليف السيوطي، نعم، والذي حققه أبو إسحاق الحويني القطبي التكفيري، نعم. والسيوطي توفي في العام الكم؟ 911 الحادي عشر بعد 900، أحسنتم، نعم، يعني طوروا متأخرين. وهذه الطبعة نشرتها دار ابن عفان بالقاهرة في 6 مجلدات، نعم، وكان يعني قد طبع قديما في المطبعة الوهبية تحقيق بديع السيد اللحام في العام 99 بعد 200 والألف من الألف، نعم. طيب نعم، هناك أنا أزلك عندي لعل عندي هنا أنا ما أذكر غير هذه، عندي مجلد من الكوكب الوهاج، أو سأل أذكر أين وضعته، الكوكب الوهاج لا لا هذا المستخرج ألا تحت تحت يا عبصم تحت هنا على اليسار أمامك، أيوه هات كده هات هذا هات السراج الوهاج، هذا السراج الوهاج، نعم. طيب هذا الأجزاء منه ليس كاملا، هذا الجزء الكم عندك الأول لم أحصل عليه كاملا. وهناك السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم من الحجاج وتأليفه أبي الطيب الصديق حسن خان القنودي رحمه الله تعالى، ويعد شرحا على ملخص أو تلخيص مسلم للمنذري، يعد شرحا على تلخيص مسلم للمنذري، نعم. ومن الشروحات الحديثة على تلخيص مسلم للمنذري شرح الشيخ عبيد الجابري، إن كان لم يكتمل حتى الآن، نعم. وأذكر أني لما كنت يعني من الزيارات الأخيرة أو أخذ تعتبر عندما تمكننا من زيارتي، كان أخبرني بأنه يعمل فيه الشيخ حفظه الله، فما تعتذر إلي من شدة انشغاله، فأخبرني أنه كان يعمل فيه، وطبع الآن منه من عندي طبعاً 3 مجلدات، ها أربع، هذا إمداد الساري، أه ثلاث هذه إمداد الساري، لا لا تحت يا عبصم، أيوه هذا كتاب الإيمان تقريبا، انظر كذا المجلد الثالث انتهى في أي موضع، تلعله في كتاب الصلاة في الصلاة، هذا إمداد المسلم شرح، ده يعد من أحدث الشروحات على تلخيص المنذري، على تلخيص المنذري، نعم. ومن الشروحات القديمة هذا لو السراج الوهاج على تلخيص المنذري، والذي حققه واعتنى به عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، نعم، وطبع على نفقة وزارة الشؤون الدينية في قطر، نعم نعم. هو بلا شك يعني لا يخلو من فوائد، فيه فوائد. هناك شروحات أخرى على صحيح مسلم يعني ليست عندي وما اطلعت عليها فلا أستطيع الكلام عنها إلا نعم حاشية السندي هذه نسيت أن أشير إليها، حاشية أبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي المتوفى في العام 38 بعد 100 و1000 من الهجرة، ومشهورة بحاشية السندي. نعم، والسندي له عدة حواشي على كتب السنن، له حاشية على النسائي وعلى نعم على النسائي وعلى على ابن ماجه كذلك، على البخاري نعم له حاشية على البخاري، نحن لم نشر إليه، هي عندي حاشية السندي على البخاري. نعم ها، ولو حاشية على المسند أحسنت. نعم طبعت حديثة قريبا لو تحقيق طارق عبد الله هذا. نعم طيب، هذه الحاشية هي حاشية مختصرة يعني مجرد تعليقات كما يقال، تعليقات يعني ليس ليس ليس شرحا، فالحاشية تختلف عن الشرح. الحاشية هي أن المحشي يقوم بتعليقات مختصرة على بعض المواضع من الكتاب، يعني لا يلزمه أن يعلق على كل مواضع الكتاب، ولذلك سميت بالحاشية. نعم، وقد حققت على أيدي علي بن أحمد الكندي. نعم، الطبعة التي لدي هي طبعة دار بينونة بالرياض. نعم طيب، هناك أيضا من الشروحات الحديثة ولكني لم أحصل عليه حتى الآن، هو شرح البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج الشيخ علي ابن الشيخ محمد الإثيوبي، ومن علماء مكة الآن، ويدرس في دار الحديث ويدرس في الحرم كذلك المكي. نعم، الشيخ محمد بن علي محمد يعني الشيخ محمد والذي يدرس في الحرم المكي الآن، وأبوه كان عالما كذلك علي الإثيوبي رحمه الله. وطبع طبعته دار ابن الجوزي، ولكنه ما أدري اكتمل أم لا، والله ما اكتمل ولكنه ما حصلت عليه ما تيسر لأنه كده طبع كذلك التلميذي ثلاث مجلدات فقط لكنه لم يكتمل، لكن صحيح مسلم اكتمل ليس كذلك؟ اكتمل، والمجتبى اكتمل حتى المجتبى كان اكتمل من قبل مسلم. نعم ولكن والله يعني لا اخفيكم يعني قد تكون، هذا رايي، هذا رايي انا يعني، ان الشروحات القديمه قد تغني عنه في تقدير، لانه هو غالبا في الغالب على حد ما اطلعت، انا اطلعت على مواضع طبعا ما يعني ما اطلعت عليه كاملا، أنه في الغالب ينقل عن يعني القدامى، قد يضيف أشياء، قد يضيف أشياء لكنها يسيرة، يعني الذي عنده الشروحات القديمة قد تغنيه، ولا يحتاج إليه. نعم، خاصة لصعوبة الحصول عليه والارتفاع ثمنه، يعني أنت الأولى أن تبدأ بالشروحات القديمة لا تبدأ بهذا، يعني طالب العلم دائما يبدأ بشروحات القدامى سواء كانوا من أئمة السلف أو من الذين جاءوا في القرون التالية وكانوا عليه على المنهج العلمي الصحيح، أو حتى وإن كان بعضهم قد يكون تلبس بشيء من إيه من المخالفة، ولكن شروحات هؤلاء هي التي كان عليها المعول وهي التي بنى عليها من جاء بعدهم، فالأولى لطالب العلم يحصل على الشروحات القديمة ولا يبدأ بالشروحات الحديثة. نعم والله تعالى أعلى وأعلم. نحن بهذا نكون شبه انتهينا من مما يتعلق بصحيح مسلم. وأخيرا نختم بشرح العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وشرح صوتي مسجل بصوت الشيخ، وقد فرغ في كتاب، وكانت إحدى الدور المصرية قامت على تفريغه وطبعته، لعل حدث هذا في حياة الشيخ أنا لا أذكر، وطبع المكتبة الإسلامية بالقاهرة، هم كما ادعوا على الغلاف انها طبعة كاملة، انها طبعة كاملة المتن مشكولة الى اخره، وبدأت مؤسسة الشيخ الوثيمين في اخراجه، فاخرجت المجلد الاول، ولا ادري هل خرج الثاني ام لا، الذي عندي الان الاول فقط، ولكنه كما علمتم او كما يعلم بعضكم ان مؤسسة ابن عثيمين للاسف قد اكتشف او مسك عليها عدة تحريفات للاسف متعمدة في كتب الشيخ، فلعل الطبعات المولدة كما نسميها او التجارية او التي اعتمدت على تفريغ، نعم قد يكون بدون اذن الشيخ، نعم، لكنها قد تكون اصح من جهة الاحتفاظ بكلام الشيخ دون تغيير ودون تعديل، قد تكون طبعا هذا يحتاج إلى شيء من الصبر، ولكن في الغالب هم لا يتصرفون، في الغالب نرجو هذا. يعني أنا حتى في تفريغات التي قام بها بعض هؤلاء لكتب الشيخ الألباني في الموسوعة، قاموا بعدة موسوعات لدروس الشيخ الألباني، منها الموسوعة التي جمعوا فيها كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المنهج وفي النوازل، ها حتى سلسلة النور فرغت كامل، يعني دي فرغت على النت، حتى يعني في برنامج، يعني في برنامج على النت، على النت او برنامج، نتكلم على ما طبع هناك، سلسلة كلام الألباني او فتاوى الألباني في الأحداث المعاصرة او نحو ذلك، وعندي الكتاب اللي أريكم إياه لو أنت صمت تزبل مكتبة الألباني موسوعة العقيدة، أو موسوعة العقيدة كذلك، هات لنا مجلد من كل موسوعة. فأضرب هذا مثالا أني تتبعت شيئا منها، فإلى حد ما هم يعني لا يتصرفون في كلام له، طبعا هي ليست مقياسا لكل أعمال هؤلاء، ولكن أقصد أن بعض هؤلاء قد يكون عندهم نزعات تكفيرية أو نزعات بدعية، ولكن رغم ذلك هم يعني في الغالب يفرغون كلام الشيخ، ولكنهم يحرصون على أن يفرغوا الذي لهم والذي عليهم، لكن الذي لهم يضعونه كذلك مما قد يشتبه من كلام الشيخ. أنتم تعلمون أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له أحيانا بعض الكلمات التي قد يتعلق بها هؤلاء، فيحرصون على أن تثبت كما هي، مع إثباتهم كذلك لمواضع أخرى من كلام الشيخ. يعني أنا المواضع التي تتبعتها لم يتصرفوا فيها. نعم هذا جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، الشادي ابن سالم النعمان، أنا لا أعرفه، وهذا موسوعته، وهذه موسوعة الإمام الألباني، نعم، في العقيدة، هذه أيضا للرجل نفسه، وهذا أساس الباني في تراث الألباني، ولكن هذا في الفقه فقط، هذا دار الصحابة في طنطا معروفة يعني من قديم، وهذا يعني لا يدخل في كلامنا. طيب تفضل. اللي دار الصحابة أما في طنطا، كان قديما كان لهم جهد في إخراج الأجزاء الحديثية وفي طبعة بعض الكتب النافعة، ولكن القائم عليها أو ممن كان يعمل في التحقيق فيها ومجدي فتح السيد، يعني هو كان نعم يعرف من قبل أنه على المنهج التكفيري، ولكني لما زرت طنطا كنت زرتها وألقيت فيها عدة محاضرات منذ سنتين أو ثلاث في مسجد أنصار السنة هناك قبل فتنة البيئة لهذا، فجاء مرة ولما علم أني موجود جاء أصر على أنه ألتقي به، ويعني أخذ يشكرني عليه على الكتب المنهجية التي كتبتها في الرد على التكفيريين وعلى أبي إسحاق الحويني ومن على شاكلاته، وأظهر أنه يعني يوافقنا على المنهج، هذا الذي أظهره، لكن الله أعلم بحقيقة الأمر، ولكن نحن لنا الظاهر يعني الذي ظهر لي في تلك الفترة، ولكن حاله يعني بالتفصيل أنا لا أعلم، لكن هو كما ذكرت لما كنت ألقي هذه المحاضرات، وكان من ضمن ما يعني حضرت به هناك محاضرة ولعله حضرها، وفي شرح رسالة الجرح والتعديل التي أنا أشرحها الآن في مسجد أنصار السنة في المحلة الكبرى الآن التي طبعت في كتيب بتقديم ستة من العلماء الكبار وعلى رأسهم شيخنا العلامة ربيع بن هادي، وإن كان ولم يكتب مقدمة ولكنه يعني اطلع عليه وأذن بنشرها، ثم الشيخ عبيد. فهذه الرسالة يعني فيها تأصيل لعلم الجرح والتعديل باختصار، والذي أذكره أنه حضر مع هذه المحاضرة وكأنه يعني ما اعترض على شيء فيها، وطبعا دفعنا فيها عن الشيخ ربيع دفاعا يعني واضحا، ودفعنا عن هذا العلم. فالشاهد يعني أن هذا الرجل يعني لعله أن يكون رجع، الله أعلم هذا الذي ظهر، ولعله أن يكون ما زال على ما هو عليه، ولكنه يظهر لنا ذلك، الله أعلم بباطنه. فشرحه الشيخ ابن عثيمين هو يعد من آخر الشروحات الحديثة على صحيح مسلم. وهذه الطبعة المصرية أنا ما أظن أنها موجودة حتى الآن، لعل مكتبة الإسلامية ما زالت تطبعها الله أعلم، ولكن يعني الذي يظهر لي أنه لا بأس أن يستفيد منها الطالب مع الدروس المسجلة. يعني من باب التسهيل في الوصول إلى كلام الشيخ، ولكن من أحب أن يتثبت من صحة الكلام فليرجع إليه التسجيلات. نعم، هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان